حينما بين أنه سيأتي قوم من أبناء هذه الأمة يشربون الخمر فيسمونها بغير اسمها، ما يسموها بالمشروبات الروحية أو غير ذلك من الأسماء والألقاب التي تضيف إلى الزور والباطل رونقا وجمالا. ومن هذه المفاهيم عباد الله التي تزيف في هذه الأيام مفهوم المجد وصناعته. ولمن يكون المجد عباد الله؟ فبعدما كان المجد بالنسبة للمسلمين وفتح البلاد بمعابد الإفرنج، كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم لن نخشى يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. بعدما كان المجد وكانت صناعة المجد في هذه الأمة تحلق حول

صناعة المجد عباد الله إنما هي صناعة عظيمة عالية الشأن تسعى كل الأمم أيا كانت هذه الأمم إلى يعلم أنه فمن كان واليا أو حاكما فإنه يعلم أنه لن يدخل أبواب المجد إلا من ذلك الباب الذي دخل منه الفاتحون والعظماء، كصلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي نظر يوما إلى القاضي ابن شداد وبين له ما هي رسالته وما هو هدفه في هذه الحياة. كان في معسكر الجيش الإسلامي وخلى ساعة لقاضي يعلى ابن شداد فقال له: يا يعلى، إن يسر الله بفتح ساحل البحر الأحمر فلسطين وعكا وما حولهما من المدن، قسمت ووصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائره أقاتل الصليبيين حتى لا يبقى على وجه الأرض رجل وما أراده وما كان ينويه وينوي أن يفعله صلاح الدين، أن يبني بهذه الأمة مسجدا فيفتح البلاد ويعمر قلوب العباد لطاعة الله، ومن ثم ينطلق غازيا في سبيل الله حتى يلقى الله على ذلك. ستعلم أمتي أننا ركبنا الخطوبة هياماً بها، فإن فوزاً فقد دان كل الصعاب قلنا بها، وإن حتفاً فقد قدمت كؤوس المنايا لشروارها. هذا هو عنوان صلاح الدين، بل هذا هو أبو بكر رضي الله عنه، بنى لهذه الأمة مجدا لا ينسى حينما قمع الردة والمرتدين وبين أنه والله إن لم يبق إلا هو وحده في الميدان فسيقاتل على ما قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يلوي على شيء، وأقسم أن أولئك القوم لو منعوا عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقاتلنهم عليه. فانظر يا أخي، ماذا فعلت أنت كمسلم لهذه الأمة؟ وما هو كفانا أيها الإخوة لهما ولعنا، وكفانا تضييعا لعقائد هذه الأمة وآدابها ودينها. الله ما شهد المسلمون زمانا طلوع ما فيه الحقائق والمفاهيم كما شهد ذلك الزمان العجيب الذي لا تحزن فيه أمة لمقتل 3000 رجل وامرأة وطفل في 21 يوما بفعل طائرات وقاذفات أعداء الله ورسوله من اليهود، وتفرح وتصيبها حينما تحقق هدفا بركلة مجنونة طائشة من قدم فلان أو علان. أيها الإخوة، إن أردت أن تصف الضلال فلن تصفه إلا بهذا الوصف، هذا هو الضلال بعينه. تنشغل بمثل هذا التزييف الأعمى الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الراشدين. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، لن تتقدم أمة ولن يترقى إنسان في الدرجات إلا إذا طلب المجد بنفسه. وللإنسان أن يعلم أن هذا هو السبيل الوحيد لكل إنسان على وجه الأرض لكي يترقى صعوبة وشدة المنافسة، فلنتعلم ولنقرأ كيف يصنع هؤلاء حب أو يزرع هؤلاء حب صناعة المجد في نفوس أبنائهم. الدكتور عبد الودود شلبي في بعض مذكراته يكتب ويقول أنه كان يتجول في بعض بلدان أوروبا فوجد يافطة مكتوبة في فناء كنيسة، أعجبه ما كتب فيها، لأن ما كتب فيها إنما يحفز الإنسان على طلب المجد. ماذا كتب؟ كتب في هذه اليافطة: أيها الشاب، نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثيب، لن تبقى منا إلا المتاع وعلما، كسرة خبز وعلما وفراش خشن في كوخ فقير. انظروا أيها الإخوة إلى هذه المعاني التي سطرها هؤلاء القوم لكل والمرض، لأنه إن مات على ذلك كان من السعداء. وقد ختمت اليافطة بهذه الكلمة: تخيل أن إنسانا يبدأ عمله بهذه الصورة ولا يطلب إلا مجد أمته، لا يطلب وجاهة لنفسه ولا يطلب مكانة بين الناس، وإنما يطلب العز والمجد لأمته. في المقابل يقول أحد الدعاة أنه ألح على مدير لقسم الدعوة الإسلامية في جامعة فرانكفورت بألمانيا أن يضم طالبا مسلما لهذا القسم، قال فاشترط علي أن يعمل هذا الطالب في اليوم 16 ساعة كاملة، فأبى هذا الطالب 16 ساعة ليه؟ مش محتاج ويتعب نفسه ليه؟ يعيش وياكل ويشرب زيه زي الناس. علشان كده يا اخوانا اصبحنا امة بلا مجد بلا تاريخ بلا هوية. الا تعلمنا الايات والاحاديث وتاريخ ساداتنا وعظمائنا، فلنتعلم من هذا الطالب الياباني اوسا هي الذي تدين له اليابان بكل اشكال الفقر والتمجيد. خرج مبتعثا الى الجامعات الاوروبيه ليتحصل على شهاده الدكتوراه، يقول فما كان منه إلا أن اشترى موتورا صغير أوروبي وبدأ بتفكيكه، ثم أعاد تركيبه من طريقة العكسية، كل من في حاجة يكتب رقمها وبعدين بدأ من آخر حاجة لأول حاجة، حتى استطاع أن يعيد تركيب الموتور. الموتور ده وسيلة الصناعة شغل أي دون المطلوب ما تعمل الآن أبدا. فكانت الخطوة التالية أن يصنع هذا الموتور، فبدأ في تصنيعه وعمل لحاما وحدادا حتى استطاع أن يصنع موتورا في أول خمسة أعوام كاملة. كان يعمل أكثر من 16 ساعة، وكان يقول أنفقت كل ما أخذته من راتب على صناعة هذا الموتور. فسمع بي الإمبراطور الياباني فأرسل إلي أن أعود إلى اليابان ليستقبلني. بهذه المواتير وقطعه قطعة أرض وظل يعمل في هذا المصنع أيضا خمسة أعوام أخرى حتى استطاع تصنيع 10 موتورات، أخذها جميعا وقدمها هدية للشعب الياباني. من أين تحصل هذا الشعب على هذا المجد بصبر هذا الطالب؟ كم من مسلم مبتعث للدكتوراه سافر إلى أوروبا وأمريكا وكندا، وكم من مبتعث استفادت به الأمة. مبتعثوهم صنعوا المواتير وعملوا لخدمة شعوبهم ومبتعثوهم الرقصة ومخالطة الشباب للبنات إنما هو شكل من أشكال الحضارة والتقدم، ومنهم من قال ينبغي أن نأخذ عن الغرب كل شيء حتى القذى من أمعائهم، ومنهم من قال إننا لن نتقدم حتى نسير بسيرة الأوروبيين. لذلك خرجنا صفرا من مونديال المجد، صفر. ما عندنا أمة متقدمة، ما عندنا شعب يستطيع أن ينافس في معركة المطار، مطار بغداد، وقد كشفت بعض أسرارها. تحدث أحد ضباط الجيش العراقي عن حجم التكنولوجيا الأمريكية الفارقة، قال أعددنا لهم من الخطط ما يهلكهم، وقد أهلكناهم بالفعل، ولكنهم استخدموا القنابل التي لم نرى مثلها، قنابل نووية صغيرة كالبي 52 وغيرها، كانت تحرق الدبابة ومن فيها، ولم نفعل لها شيء. لماذا؟ لأنه شعب يريد أن يعيش لأمته وحضارته وديانته وتاريخه، أما نحن فقد أصبحنا شعبا بلا هوية عبارة الله. وبعدما كنا نحن صناع المجد حتى في المجال العلمي، مجال العلمي البحث، كنا القادة والرواد فيه، تنازلنا عن هذا الميدان، فالمجد ليس قاصرا على فتح عسكري أو معركة عسكرية، وإنما له أبوابه الكثيرة، ومن أعظمها له العلم. نحن لك أنا ماليش في المشيخ، ولازم أبقى شيخ ولا مجاهد علشان يعني أحقق للأمة مجد. خليك في العلم الكوني الذي تخدم به أمتك، وكن كالزهراء هذا الطبيب العالم المسلم الذي اخترع 200 آلة للعمليات الجراحية تناسب التراكيب البشرية. زهراء تين آلة يعملوا بها عمليات، وهو أول من وضع أصول وقواعد العمليات القيصرية. كن كمحمد تقي الدين، محمد ابن معروف الذي استطاع أن يستخدم البخار والماء والهواء في توليد الطاقة الحركية، وهو أول من استخدم الماكينات لرفع المياه من أعماق الأرض. مسلم كانت أوروبا في ذلك الوقت تحرم إضاءة الشوارع ليلا، تعيش في جهالة واضحة، وكان عندنا من العلماء من يصنع هذه الآلة. كن كالحسن في الهيثم الذي قسم المعادن إلى فلزات ولا فلزات، وهو أول من اكتشف ماء الذهب وغيره وماء البوتاسيوم، وكان مكتشفا لكثير من المواد الكيميائية. إذن أيها الإخوة، نحن حقيقة في مأساة، أمتنا تعيش مأساة حقيقية، ما هذا التخلف ولا هذا التراجع الذي تشهده هذه الأمة إلا دليلا دامغا على انهيار كامل في كل شيء. إذن لا ينبغي أن نصغي لمثل هذه الأبواق الإعلامية التي تزيف الحقائق والتاريخ، فتجعل من بطولة لكرة القدم هدفا ساميا وراقيا تعيش من أجله هذه الأمة وتحلم به أياما وأعواما. إنما علينا يخدم بها أمته، حتى يسعد بهذا العمل في الدنيا ويسعد به يوم أن يلقى الله جل وعلا. أيها الإخوة، هذه هي غايتنا من الحياة، أن نصنع فيها المجد، وأن نجعل هذه الأمة هي أمة المجد، كما أخبر لدعي بن عام، فأصحاب المجد هم قادة الإصلاح والصلاح. تعسر الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. نحن في علشان دايما نحس بالعزة ونحس بالقوة ونتحرك خطوة للأمام. كفانا نوما وكفانا غفلة. أسأل الله جل وعلا أن يمكن لدينه وعباده في الأرض. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم حرر إلى الأقصى الأسير، اللهم حرر إلى الأقصى الأسير، اللهم حرر من الأقصى الأسير. اللهم إنا نسألك صلاة في رحال وشهادة على أبواب. اللهم إنا نسألك صلاة في رحال وشهادة على أبواب. اللهم إنا نسألك صلاة في رحال وشهادة على أبواب. اللهم إنا نسألك يا منان يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والمن والإحسان، ألا تتركنا.